الذين آمنوا

قال رب

Oh.

اللہ تحزن. وَأُصِّي إليك جدا التي تساقط تساقط عليك رطبا جنيا فخذي تربيا تكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من الذكر أحدا فقولي

كيف نكذب من كان في المهد صبيا قال إني عبد the وإن إدارة الحاج عبد السلام جمعة وأولاده بالصحراء.